تساهل ابن عمر وتساهل ابن عباس ورخص ابن مسعود. فكان مشهور ابن عمر انه كان شديد جدا في مواطن معينة، زي ما قلنا لكم كان شديد التحري لهذه الناس وخلق، حتى انه كان احيانا يتعمد ان يخلي الناقة بتاعته تمشي في اماكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعمد كده يخلي خطوتها زي خطوة الناقة النبي صلى الله عليه وسلم كده. طبعا ده يعني كان فرط حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احيانا بتوصل الى نوع من الايه، نوع من التشدد. يبقى القول الاول بالوجوب ينقض على الناحية الثانية بالايه، بالتحريم. القول الثالث انه مستحب فقط باعتبار ابن عمر عمله على الاستحباب، يبقى احنا بنتبع ابن عمر فيه، وهذا طبعا قول ضعيف لان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ايه، اولى. قول رابع انه مكروه فقط وليس بحرام، لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بانه معصية ده يدل على التحريم، ما يقفش عند حد الكراهة فقط. قول رابع انه مباح، انه مباح، وده طبعا قول لا دليل عليه. القول السادس او اللي كان فد الخامس، القول السادس العمل بالعادة الغالبة. قالوا يعني ايه العادة الغالبة؟ اذا جه رجب وشعبان 30 يوم يبقى في الغالب رمضان هيبقى ايه؟ لا ما يبقاش، احنا بنتكلم في دخلة رمضان، يبقى ايه؟ جمادة. لا احنا بنتكلم في دخلة رمضان، ايه اللي قبل رجب؟ مش حافظين الشرع العربية ولا ايه؟ جمادة ورجب لو جم كاملين يبقى غالبا شعبان هيكون ايه؟ هيكون ناقص، ولو جم ناقصين يبقى غالبا هيكون ايه؟ هيكون كامل. فقالوا ان دي عادة غالبة والحكم يتبع العادة الغالبة. نقول نعم، الحكم للعادة او العادة محكمة كما يقول اهل الاصول، ولكن في حالة غياب النص. يعني مثلا بنقول امرأة ينزل عليها الدم ويختلط دم الحيض بدم الاستحاضة، تبضلها 20 يوم ولا اكثر نازل عليها دم ومش قادرة تميز بين الدمين، هل ده دم حيض ولا دم استحاضة؟ تعمل ايه؟ ها؟ يبقى هنا بنقول لان دي مسألة ربنا كتبها على بنات ادم، تعمل بعادة الناس اللي حواليهم، امها واختها وبنت خالتها وخالتها وامثالها في المنطقة اللي هي عايشة فيها، لان غالبا المسألة دي بيكون للوراثة عامل رئيسي فيها. يبقى هنا تمكث قدر ما تمكث قريناتها من اقاربها وذويها واهلها. فالعادة هنا لها ايه؟ لها حكم، بل ان هي بتعمل بطبيعة الحال بايه؟ بعادتها هي. يعني افرض ان هي جت في وقت معين وكانت عادتها 5 ايام، وبعدين جت الدورة اتلخبطت بقت ينزل دم ويتبعه دم ثاني ومش قادرة تفرق بين الدمين، بتعمل بايه؟ بتعمل بالعادة بتاعتها. يعني كانت متعودة 2 3 سنين ان الدم بيجي لها 5 ايام، وجت فجأة او فوجئت في ايام بان الدم بقى 10 ايام و12 يوم و13 يوم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه؟ امكثي قدر اقرائك، يعني الايام اللي كنتي لتحظيها قبل كده، لان العادة هنا ايه؟ محكمة، لان ما عندناش نص يقول ان العادة الشهرية بتنزل على المرأة في كل النساء 5 ايام في الشهر او 6 ايام او 10 ايام. طالما الشرع ما حددش عدد معين يبقى العادة لها ايه؟ لها حكم هنا. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فاكملوا عدة شعبان 30 يوما، يبقى حدد ولا ما حددش؟ يبقى هنا ما ينفعش ان احنا نصادم النص الصريح بقاعدة يمكن ان تستعمل في مجال ثاني غير المجال اللي الشرع ايه؟ اللي الشرع حدد. واضح؟ يبقى ينفع الكلام ده امتى؟ لو الشرع ما حددش الايام باللفظ الصريح فايه؟ فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. القول السابع والاخير انه يتبع الامام، اذا كان الامام بتاعه بيرى وجوب صوم هذا اليوم وامر الناس بصيامه يتبعه من باب جمع شمل المسلمين ومن باب ايضا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. لكن أدلة القائلين بالتحريم أقوى وأصرح من كل ما قيل في هذا الشأن. فإن حمل الإمام الناس على ذلك اللي هو على صيام يوم 29 من يوم 30 من شعبان، يبقى له ان يفطر سرا لئلا يشق عصا الوحدة والائتلاف. يبقى هنا يظهر في واقع الحال انه مع الجماعة، لان الكلام ده هنحتاجه في اول الشهر وهنحتاجه فين في اخر الشهر بقى، يفطر يعني يعمل ان هو مع الجماعة وهو في الحقيقة متبع الايه، متبع الشرع في ذلك. في استفسار حول المسألة دي، يبقى بنقول الراجح في صيام يوم الغمام او السحاب الذي حال دون رؤية الهلال يوم 30 من شعبان ان صومه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، مع قوله: لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي يقتضي التحريم على الراجح. طبعا القيم له كلام في هذه المسألة، لكن ما قيل فيه كفاية إن شاء الله. ليس امامه الا ان يصومه تنفلا. ايوه، هو نفس صلى الله عليه وسلم قال: الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. لا يظهر على ان هو ده. الحمد لله ان جات له مدارية، يعني احنا بنقول ان هو يعني يداري علشان يمشي مع الجماعة، فهي جات له العلة اللي هو يداري به. نيته متعلقة بما درج عليه واعتاده، فإن كان معتادا لصيام اليوم الذي قبل رمضان لأنه وافق يوم كان بيصومه قبل كده، بيصوم يوم ويوم مثلا، أو بيصوم اثنين وخميس ووافق اثنين أو خميس قبل رمضان، يصوم بهذه النية فقط. لأن طبعا النية بطبيعة الحال محدش بيطلع عليها إلا الله عز وجل، وهي المسألة تتعلق بينه وبين الله تبارك وتعالى. دي هتأتي إن شاء الله، وإحنا بنتكلم في مسألة في اتحاد المطالع واختلافها. هل المطالع كلها في كل البلاد الإسلامية واحدة، ولا لكل بلد مطلعها الخاص بها؟ لا، اصل هي المسألة ما علينا من قطر فلاني او قطر علاني، هي القضية قضية ايه؟ هل كل المسلمين اللي بيشتركوا في جزء من الليل مطلعهم واحد، بحيث اذا رأت دولة واحدة، طبعا لما نقول دولة يعني فرض الدولة، لان احنا بنقول يثبت هلال دخول رمضان بايه؟ بشاهد واحد، زي ما قلنا حديث ابن عمر والاعراب. فاذا واحد في دولة ما تشترك مع الدول الاخرى في جزء من الليل، هل كلهم يشتركوا في مطلع واحد ويبقى لابد ان كل الدول دي تصوم في يوم واحد، ولا كل دولة لها مطلع خاص بها ورؤية خاصة بها؟ طيب مسألة هيأتي ان شاء الله في مسألة اختلاف المطار. لما احنا بنتكلم الان في ثبوت الشهر بالرؤية عن طريق فرض ولا اكثر. طيب يصوم يوم الغيام ولا احنا قلنا الوقت الشهر بيثبت دي رؤية واحد فقط او اخباره ان انا شفته، الحاجة الثانية ان صيام يوم الغمام محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، او قوله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. والاقوال سردناها اللي هي السبعة في المسألة وربنا عليه. يصوم ويبين سبب الصيام. يصوم لانك ايده ان يا جماعة انا صائم اليوم لا على ان هذا يوم الشك، ولكن على اني عدتي بصوم اثنين وخميس، خاصة ان هيكون الايام بتثبت صدق ما يقول لان هيكون يوم الشك اما اثنين او خميس. يا جماعة انا ما صمت اليوم الا لعادة اعتدتها وهي صيام يوم الاثنين والخميس، مش على ان ده يوم شك. لكن احنا بنقول امتى يبقى الاولى؟ مش الاولى لو ما فيش وسيلة تبيين، يعني يكون التبيين بالفعل هو اللي لازم، انما الان التبيين بالقول ممكن، يبقى يبين بالقول ولا يحرم نفسه ثواب عادة الفها. قال وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. طبعا شرط الإسلام لا بد منه، لأن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والكفر أشد من الفسق. طيب المقصود بالعدالة هنا هي العدالة هي العدالة الظاهرة، يعني رجل يصلي ويصوم ويؤدي العبادات الظاهرة ولا يعرف عليه شهادة في زور أو مثلا ارتكاب فاحشة مخلة بالدين أو نحو ذلك، هو ده اللي بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه عدل. يعني المقصود العدالة الظاهرة، وما خفي فلا تكليف بتتبعه ولا النظر فيه. طيب هنا مسألة تتعلق بمن رأى الهلال وحده، يعني واحد رأى الهلال وراح لقاضي المسلمين في المكان ما وقال له لا كلامك ده مش معتبر، راح شفت لعب، يصوم ولا ما يصومش؟ ها أكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يصوم، لأن التكليف وإن جاء في صيغة الجمع صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فهو اللي رأى، يبقى هنا مكلف بالصوم لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهادة هنا لها معنيين، الرؤية والحضور. فمن شهد منكم الشهر يعني شافه، وحضره أي علم بالشهر وهو خالي من الأعذار، يبقى يجب عليه الايه؟ يجب عليه الصوم. وخالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال لا يلزمه الصوم، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن الظاهر والله تعالى أعلم القول الأول، لأنه هنا أحوط وأوفق للدليل. ورجل رأى الايه؟ الهلال، اللهم إلا أن يكون مثلا ضعيف البصر أو أعشى مثلا لا يرى في الظلام أو نحو ذلك، ففي هنا علة مانعة من قبول قوله ومن تكليفه بهذا الايه؟ بهذه الطاعة. لكن لو نظر صحيح ومثله يقبل قوله يبقى هنا يصوم وجوبا، لأنه رأى، ومناط الحكم عندنا الايه؟ الرؤية، فإذا رأى فيلزمه الصوم. هاتيجي احنا الكلام ده في الآخر بقى. طيب طيب ده في مدخل رمضان او في دخلة رمضان، طب ان رأى هلال شوال وحده لو رأى هلال احنا قلنا لو رأى هلال رمضان يصوم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد فقط في دخلة رمضان. ايوه لا واحد، احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم اثبت هلال رمضان برؤية الواحد. مين اللي قال كده؟ هو ولي الامر والنبي صلى الله عليه وسلم، واللي بلغه بس ابن عمر. الاتفاق بين العلماء، شوف فكري، اتفاق بين العلماء ان دخلة رمضان بتثبت برؤية واحد باخبار واحد او شهادته. ده الخلاف في رؤية شوال، في هلال شوال. لا اصلا في مسألة التفريق بين الشهادة والاخبار، لا العمل بخبر الواحد واجب شرعا في الدين كله. فاذا كان في اصول العقيدة بيعمل بخبر الواحد، يبقى في حكم شرعي ما نعملش بخبر الواحد ازاي؟ فاللي عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى بل اتفاق العلماء ان هو يعمل في دخلة رمضان ب الخلاف في هناك في شوال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فقالوا إن ده الحديث فيه فصوموا وأفطروا يبقى فيه شاهدين إيه؟ مسلمين، لكن بنقول هذا الحديث عام يخص بقول ابن عمر قراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس أن يصومه. يبقى هنعمل بالحديثين بدل ما بود واحد منهم، يبقى حديث ابن عمر في دخلة رمضان والحديث الثاني فين؟ في دخلة شوال. ماشي؟ طيب هو بقى واحد اللي شاف في دخلة شوال يعمل ايه؟ يفطر ولا يفضل صايم؟ الخلاف اللي اتقال في الاول اتقال فين؟ في الاخر. لكن في الحقيقة الخلاف اللي اتقال في الاخر ان هو بعضهم قال يصوم لان شرط اباحة الفطر ما تحصلش، اللي هو ايه؟ شهادة اثنين او رؤية اثنين، فواحد فقط. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا علق الحكم على شيء وجب المصير الى هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. طب اللي شاف ايه؟ واحد فقط. يبقى هنا ما كملش النصاب الموجب للفطر، يبقى برضه حتى لو هو اللي شاف زي ايه؟ وقالوا ان الحديث ده مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، مش كل اللي يشوف يفطر. وقال بعضهم بل يفطر. ليه؟ لأن المسألة متعلقة برؤية وهو على يقين إن الهلال طلع، فمش ذنبه إن محدش تاني إيه؟ شاف. لو قلنا بمسألة الاحتياط يبقى الاحتياط إن هو إيه؟ يصوم من وجهين، إن النصاب ما تحققش، نصاب معرفة دخول شوال، والحاجة الثانية إن الصوم أولى هنا من الفطر موافقة للإيه؟ للجماعة. وده اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لا التحريم يا جماعة هنا مسألة تحريم صوم العيد، انا يحرم في حالة اليقين بان ده يوم ايه؟ يوم عيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ان يكون يوم عيد بايه؟ بشهادة اثنين مش بشهادة واحد، يبقى مبقاش يوم عيد، وهو الشك يبقى عنده هو. ومع الوضع الاعتبار بان الخلاف قائم في المسألة هل هي متعلقة بواحد فقط طالما ان هو شاف واصبح مستيقن ان ده فعلا يوم اخر يوم من رمضان او هو اول يوم في العيد في حقه يقين، لكن هل الخطأ وارد ولا مش وارد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم احتاط للصوم ما لم يحتاط للايه للفطر. كيف انا ممكن عندي يقين لكن انا ممكن اكون مخطئ؟ انا مثلا عندي يقين ان اقول لك الفلان ده وممكن احيانا احلف على الشيء ان هو كذا ويطلع خلاف كده ولا لا؟ انا ممكن احلف لك بكذا انني مثلا شفت الاخ فلان كان داخل مسجد كذا وانا اشتبه عليه انا صادق ويميني صحيح ولا لا؟ فانا شايف حاجه شكل الهلال لكن ممكن ما يكونش الهلال ولا لا؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه دخول الشهر نساهم بعض الشيء لكن في نهايته شدد زي ما سمعتم فان شهد شاهدان مسلمان. فانا بنقول الاحتياط يقتضي الايه؟ يقتضي الصوم لانني لسه في الشهر ولا لا؟ انا هنا لسه في الشهر ما خرجتش منه. والشك والخطأ وارد ولا مش وارد؟ وارد. فمن هنا قالوا ان الاحتياط يقتضي الصوم اتفاقا مع الجماعة وعملا بالحديث لان الاثنين ما شافوش ما حصلش الاثنين اللي شافهم يبقى هنا رجحهم جانب الايه الصوم في هذا الباب. لكن لو قال انسان بانه مستيقن وافطر لا شيء عليه. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد ان يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. وهذا نعم ايه مع الجماعة ايوه حتى لو صم 31 يوم هذا ان هو اخطأ لكنه خطأ متساهل فيه او خطأ مجبور لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح للواحد فقط ان الامة كلها تعمل بقوله فمن باب اولى ان هو يعمل بايه بقول نفسه او برؤية نفسه. فحتى لو وصل 31 يوم اذا حصلت لأنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أتاه خبر الحكم بأن هو رأى الهلال صاد ولم يتراءى الناس الهلال إلا بعد 30 يوم فقال لي اليوم 31 يوما صائما وصام 31 يوم مش فيها مشكلة. يعني هو الآن صام في الأول وطلع أن رؤيته كانت خطأ زي ما ردوا القاضي أو نحوه وجه الشهر كامل لا تسريب عليه لان لا جناح عليكم فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فيش فيها حاجه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا شهد الشاهدان برؤيه الهلال بعد خروج وقت العيد ان يفطر ويامرهم بالفطر لانه اصبح الان ده يوم ايه يوم عيد يبقى لا يجوز التمادي فيه. وده مهم برضه ليه؟ لان ما قلتش خلاص احنا دي بتحصل من كثير من النساء اللاتي يصيبهن الحيض في اخر النهار تقصد ما عادش ربع ساعة ولا نصف ساعة وخلاص يكمل اليوم بقى. لا هي آثمة في هذا لان اذا طرأ عذر يوجب الفطر يبقى لابد من الايه لابد من الفطر. والأصل في ذلك حديث ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه ورحمه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم في رواية من الغد. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها بعض الناس على وجوب شاهدين لهلال شوال، هل يستقيم الاستدلال ولا لا يستقيم؟ ها؟ ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الاثنين، لكن هل في الحديث ان لو جه واحد ما كانش قبل شهادته؟ هو جه اثنين قالوا له يا رسول الله احنا شفنا الهلال، طب لو جه واحد؟ لا، يعني انا اقصد اقول الان ان هم البعض استدل بالحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة اثنين يبقى لابد من وجود اثنين. حقيقة الحديث لا يدل لا من بعيد ولا من قريب على هذا، لان زي ما قالوا اثنين وقبل شهادتهم ممكن لو قالوا واحد كان قبل ايه، لكن العمدة على الحديث اللي احنا قلناه قبل كده، فاذا شهد شاهدان صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. فقوله فان شهد معروف ان إنا ايه شرطية، ان شهد فصوموا، لما شهدوا شيء يبقى مفيش لا صيام ولا ايه ولا فطر. ولولا حديث ابن عمر اللي هو قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس، يبقى قلنا اثنين في الاول واثنين فين، خاصة ان دوب يتفق مع اصول الشريعة في الاموال ونحوها، اقل نصاب عندنا ايه شهادة الاثنين، الا في باب الرضاعة فشهادة المرأة المرضعة تكفي وحدها. يبقى بنقول هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم او شهادة الأعرابيين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيش في إثبات وجوب الشاهدين لإثبات هلال شوال بالحديث ده، ولكن بالحديث ما هو فإن شهد شاهدان مسلمان. واضح؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امضى حديث ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه. ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى هذا الحديث لانه اخبر من جهات اخرى بانه الهلال ظهر. الاصل ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهنا الحديث معلق برؤية مين؟ ابن عمر فقط. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من طريق اخر لبينه، فلما لم يبينه فنحن متعبدون بما ظهر لا بما خفى او احتمل. والاحتمال ان الناس تكون قالت له، واحتمال ما حدش يكون قال ولا لا، لكن احنا ما نقدم الا في حالة الترجيح، لكن لو استطعنا ان احنا نعمل بالدليلين يبقى نعمل به، خاصة زي ما قلت ان الامر في الصيام اسهل من الامر في الايه الفطر. انت شفت كلام الصحابة لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان، هو ده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خفف في الاول وشدد في الاخر، لان صيام يوم زيادة احسن من فطر يوم واجب ولا لا. فإذا لها وجهة شرعية أو تعليل شرعي مقبول أو يمكن أن يقبل. تفضل. طيب، يقول لو إنه حملنا الحديث فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، يصلح ان نقول شاهد في الاول وشاهد في الاخر؟ ليس هذا من دأب اهل العرب او العربية ان يجمعوا بين اللفظين في عدد واحد الا بوجود للايه او باشتراط العددين او الشيئين، زي قول عز وجل ايه الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، يبقى لازم يحصل مرة وإيه ومرة. فلما أقول هنا فإن شهد شاهدان يبقى ده يشهد وده يشهد، مش واحد يشهد دلوقتي والثاني يشهد بعدين، لا، لأن الأصل وقوع الشهادة في محلها في وقته، يبقى لا يستقيم هذا المعنى. لكن احنا بنقول هو ده اللي عليه جمهور العلماء او شبه اتفاق العلماء، ان يبقى واحد في الاول واثنين في الاخر. قال وكان يبقى هنا بنقول لو ثبت العيد بعد ما الناس شرعت في الصيام، يبقى هنا ما يقولش اخرج في ساعته، ولكن يخرج من اليوم الايه، من اليوم الاخر في نفس موعد صلاة العيد. وكان يعجل الفطرة ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور أو السحور، ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. وطبعا هيأتي توضيحه أكثر، اللي هو التمر الرطب أولا وبعدين الجاف وبعدين الماء كما سيأتي في حديث أنس إن شاء الله. قال هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله. ودي من الحكم اللي ذكرها العلماء رحمهم الله في مشروعية تحنيك الصغير بعد ولادته. يعني الولد الصغير بعد ما بتولد يحتاج لكمية سكر عالية جدا، لأن بينقطع سيل المدد الغذائي من أمه بمجرد انقطاع الحبل السري المعروف، فلا شيء يعوض الطفل في هذه الساعة مثل السكر. وأعلى نسبة سكر موجودة في التمر، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحنك الصغير في هذه الفتره. ويمكن نشا عند الناس عاده ان هم يسقوا الولد اول ما يتولد ميه بسكر، جاي من هنا، لان الولد في هذا الوقت محتاج لطاقه عاليه جدا ما يدهش له الا بسكر. لكن في الحقيقه لا الميه السكر ولا العسل النحل ولا غيره يقوم بنفس مهمه التمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحنك بالايه، يحنك بالتمر، حتى ان في يعني بعض الاطباء قالوا ان دي معجزة نبوية لم يثبت او لم تعرف الا حديثا بالطب المعروف. يعني يمكن ذكر الدكتور محمد علي الدار ان هي معروفة فقط من 50 سنة، 50 سنة فقط عرفوا اهمية السكر بالنسبة للطفل حال ولادته، طبعا اللي سبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم منذ زمن. يعني قال ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة المدينة التمر، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقال وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم، طبعا يذكر عنه دي بصيغة تمريض يبقى الحديث ضعيف، أنه كان يقول عند فطري اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا يثبت يعني ضعيف. وروي عنه أيضا أنه كان يقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وهذا أيضا ضعيف. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ويذكر عنه، وهذا أيضا ضعيف، أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، ولكن جاء من روايات أخرى ما يدل على ثبوت قبول دعوة الصائم. جاء في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يشهد بعضه لبعض بقبول دعوة الصائم عند فطره. وصح عنه أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفسر بأنه قد أفطر حكما، ودي مسألة زي مسألة إيه، إذا أقيمت الصلاة فلا الصلاة إلا المكتوبة. يعني كل صلاة بعد إقامة الصلاة ملغية، وده القول الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. مجرد إقامة الصلاة لو أنت في السنة، لو أنت حتى في التشهد، يبقى كأنك ما بتصليش. يعني ملغية إيه؟ ملغية حكما. يبقى لما يقول هنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني أصبح يحق له الفطر. أفطر أو لم يفطر، يعني أصبح حكم حكم إيه؟ حكم المفطر. الوقت حكم المفطر، كان مكان شيء هو إيه؟ هو مفطر. قال وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى، ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسداب وجواب الساب، فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم، فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. طبعا هذه أقوال كلها الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وهذه مسألة تدور مع الساب أو حالة الساب أو الشاتم. فإن كان تذكيره بالله عز وجل وإن الشخص به لا يحول بينه وبين الرد عليه إلا أنه صائم، لأن زي ما قلنا قبل كده بعض الناس يتمادى في الخطأ بسكوت الطرف الآخر، طرف سكت ولا خلاص ده درويش بقى اديله على قفاه فيتمادى، لكن لما يقول له أنا صائم يعني لولا صيامي لرددت عليك ولا عندي الكفاءة إن أنا أرد عليك أكثر من اللي بتقوله، لكن يمنعني ديني. فإذا كان يعني عنده ذرة حياء هيقول طب الراجل منع دينه من الرد بعد ما أنا غلطت فيه، يبقى من باب أولى إن أنا ما كنتش أبدأ بإيه؟ أبدأ بالخطأ. ما عندوش دين يبقى هو ذكر إيه؟ ذكر نفسه بإن المانع له هو إيه؟ هو صيامه، فكأنه يحتسب على الله تبارك وتعالى أجر كظم غيظه وهو يقدر على أن ينفذه. أما التفريق بين الفرض والنفل فحجته إن هو طبعا في النفل زي ما قلنا كان من هدي الصحابة رضي الله تعالى عليهم أنهم يستخفون بعباداتهم وطاعاتهم أكثر من إظهارنا لحسناتنا ومزايانا. يبقى بدل ما أقول له أنا صايم أنا أنت بتفشخر علينا بالصيام بتاعك، فهنا يعني لها وجه قوي إن شاء الله. لكن المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل إني صائم، فالأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا لمصلحة من ناحية أو درء مفسدة من ناحية أخرى، والحديث بقية إن شاء الله تعالى. فيقول هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا وهذا. فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي رحمه الله تعالى. والحقيقة أن الأمرين جميعا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى في رواية وسياق واحد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي إلينا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل صلى الله عليه وآله وسلم. وصح مثل هذا الصنيع عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم كانوا يسألون عن الطعام ضحا، أي قبل الظهر، فإن لم يجدوا طعاما نووا الصيام. وأصرح هذه الآثار ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، أي منذ بداية اليوم، ولا أصومن يومي هذا. ظاهر هذا الأثر في موضع الدلالة أو محل الشاهد فيما نحن بصدد بيانه، يعني هو أصبح بلا نية ولم يأكل ولم يشرب لسبب من الأسباب، حتى قبيل الظهر بدا له أن يمسك عن الطعام وينوي الصيام ففعل رضي الله تعالى عنه. لماذا نقول هذا الكلام؟ وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكفي للاستدلال، يعني ثبت الآن في السنة في حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل عليه ويقول: هل عندكم شيء؟ تقول: لا. يقول: إذن فأنا صائم. ألا يكفي هذا في الاستدلال على جواز إنشاء نية التطوع بالصوم من النهار، أم لا يكفي؟ طيب، لو قيل لك: ومن أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد الصوم بالليل، كان نوى الصيام ثم بدا له أن يفطر، وكلنا عارفين أن المتطوع الصائم أمير نفسه، إن شاء أمسك وإن شاء أفطر. فيقول قائل، وهذا قول أبو محمد بن حزم رحمه الله وسبقه إليك ذلك الإمام مالك رحمه الله، يقول: ومن أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نوى الصيام ثم سأل، إن وجد طعاما أفطر باعتبار أنه هو حر التصرف في هذا، وإلا فهو على نيته القديم. تقول إيه؟ ها؟ كلامه له وجه ولا ملوش؟ له وجه. ولذلك ذكرت هذه الآثار لأبين أن الصحابة ما فهموا هذا الفهم الذي ذهب إليه الإمام مالك أو ابن حزم، وإنما فهموا الإطلاق وهو جواز إنشاء النية من النهار في صيام التطوع. وكما قلت من قبل، إن التطوعات أو التنفلات يباح فيها ما لا يباح في الفرائض، لأن الأصل فيها التسهيل والتيسير ليتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا حتى يحبه، على نحو ما بينا في شرح حديث الأولياء الماضي. يبقى آثرت هنا أن أذكر هذه الآثار عن الصحابة، لأن المشكلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتضح إلا بفهم السلف، وأولى الناس بالسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإني صائم، فإني صائم، الفاء هنا فاء إيه؟ الظاهر والله تعالى أعلم كما قال شيخ الإسلام تيمية إن فاء السببية، أي لأجل هذا السبب وهو عدم وجود الطعام الذي أتناوله، إذن فأنا صائم. بل إن كلمة إذن أدلت في الدلالة على السببية والتعليل من الإيه؟ من الفاء المذكور، وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فقال إذن فأنا صائم، فجعل المبرر لنية الصوم أو إنشاء الصوم من أول النهار عدم وجود الطعام. وهذا ما يرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز إنشاء نية صيام التطوع من النهار. ولكن لا يخفى كما قال جمهور العلماء ولا أعلم في ذلك خلافا بينهم أن من نوى أو جمع الصيام من الليل سواء كان صيام نافلة أو فريضة، وطبعا الفريضة معلوم أنه لا بد أن يجمع الصيام من الليل، أعظم ثوابا من هذا الذي نوى الصيام من النهار. يعني اللي بدأ النية من الليل أو عقد العزم على الصوم من أول النهار هذا أجره أعظم من أجر الذي نوى في وسط النهار أو آخر النهار، على ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إنشاء النية بصيام التطوع أيضا بعد الزوال. وأما ما عكر به من حديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث موقوف على أنه فيه إذا نوى الإنسان تطوعا ما في صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غير ذلك، وبدأ فعلا بالتنفيذ، هل يحق له أن يقطع ما بدأه أم لا؟ وإذا لك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. والحقيقة إباء الصحابة عن الانتهاء عن الوصال لم يكن من باب معارضة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ولكن من باب حرصهم الشديد على التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرافضة لعنهم الله يأخذون من مثل هذه المواقف حجة يطعنون بها على أصحاب النبي الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقولون مثلا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كتابا يكتب وصية للناس في مرض موته الذي مات فيأبى عمر ويرد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف تتخذونه خليفة وتقولون إنه فاروق وإنه صفة وإنه معك؟ وسبحان الله، يعني كأن الحظ حالفهم في هذا الميدان، فكان أكثر الصحابة اللي رووا هذه الأحاديث على غير شرطه كأبي هريرة أو عائشة أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو أمثال هؤلاء الصحابة اللي هم غضبانين عليهم أصلا، فيأخذون من هذه المواقف ذريعة للطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوه، والله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، يبقى اللي خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ضالين أو غير مهتدين. وهذا طبعا في الحقيقة من التلبيس على الأمة لتشيع أو لإشاعة الباطل بينها بغير موجب. الحقيقة كما قلت هنا الصحابة رضوان الله تعالى عليه في هذا الموقف شدة حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعملوا زي حذو القزة بالقزة، مش عايزين ايه يكتروا كل يوم، عايزين يوصلوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيواصل ليدركوا فضيلة الوصال، ظنوا انه فضيلة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرهم في هذا الميدان، ولعلكم تذكرون قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج لما أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، كل الصحابة رضي الله تعالى عليهم يعني صعب عليهم أن يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم محرم وممسك على إحرامه وهم إيه يتحللوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا إذ لم يأتمروا بأمره، فدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله ابدأ فتحلل فإنهم إن رأوك تحللت تحللوا مثلك. مجرد ما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم كله متحلل، يبقى دي مش مخالفة ولا مصادمة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتراض على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إيه زيادة حرص في الخير. فإحنا عايزين نعمل زيك، لأن أنت بلا شك أعلم بالله عز وجل مننا، فإذا كنت أعلم بالله تبارك وتعالى وتفعل ما يقربك إلى الله فنحن أحوج ما نكون إلى هذا العمل، لأن أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فإحنا أحوج إلى الإيه؟ إلى المزيد من العمل وإرهاق النفس وإعنتها بما يوجب لها العفو والصفح والمغفرة، فليس في هذا أدنى معارضة، ولكن شدة الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي دفعتهم إلى ذلك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هنا، أو وضعوا قاعدة فقهية هنا، قالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض الأمر الخاص بالأمة، يعني لو الأمة أمرت بشيء معين والنبي صلى الله عليه وسلم عمل خلافه، يبقى مفيش ايه معارضة لاحتمال الخصوصية هنا، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعل هذا من باب الخصوصية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال لم تفرض على الأمة ولم تجب عليها. قال وفي لفظ آخر لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم، أو قال إني أو إنكم لستم مثلي فإني أظل يطعمني ربي ويسقيني. يبقى استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على موافقته لهم بالوصال لم يكن من باب الإقرار، ولكن من باب الإيه؟ من باب التبكيت وربما التأديب، وربما التأديب لمخالفتهم أو عدم استجابتهم أولا لما طلبه منهم صلى الله عليه وسلم. قال فأخبر أنه يطعم ويسقى مع كونه مواصلا وقد فعل فعلهم منكلا بهم معجزا لهم، فلو كان يأكل ويشرب لما كان ذلك تنكيلا ولا تعجيزا بل ولا وصالا، وهذا بحمد الله واضح، فظاهر من كلام ابن القيم رحمه الله أنه ينتصر للرأي الثاني في تأويل الحديث، وهو تأويل الطعام والشراب هنا بالطعام المعنوي، وهو التزود من طاعة الله عز وجل والإقبال عليه. وفي الحقيقة هذا المعنى جدير بأن يوضع في اعتبارنا وأن يكون منا على بال، لنعلم أن القوة قوة القلب، وأن القوة الحقيقية هي ما استمد من قوة الله عز وجل وصدق الملجأ إليه والمعيشة في رضوان مناجاته سبحانه وبحمده. وإلا فلو تصورنا واقع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من أضعاف البنيان أو من ضعف البنية ونحافة البدن، ما تخيلنا أبدا أن يحدثوا هذا التغيير الحاصل في العالم. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أحد شقي إزاره يرتخي لشدة نحافته رضي الله تعالى عنه. يعني تخيل واحد زي ما احنا بنقول كده ملوش وسط، يمسك الأستك بتاع البنطلون بتاعه، تخيل ده يبقى في النحافة حجمه يعني مقداره ايه ده، وبالرغم من ذلك يقوم وحده رضي الله تعالى عنه في مواجهة المرتدين ويقول: لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة رضي الله تعالى عنه. حتى لو إن اللي بيحاربوني سباع وأسود برضه هنفذ جيش أسامة، مهما كانت الظروف مختلفة ومهما كانت الأمور شديدة ومهما كان وما كان، كل الكلام ده ما يتزنيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا وحيل بينه وبين ما أراد بالموت يبقى لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نفذ اللي نفذه دون نظر إلى العواقب أو نحو ذلك، وقد فعل. ولما عمر رضي الله تعالى عنه شوف تبدل الأحوال، أبو بكر الرقيق الأسيف الذي كان إذا قام في الصلاة لا يملك دمعه إلي كل الضعف ده والرقة دي تتحول إلى شدة في الله عز وجل ما مثلها شدة. يقف مقابل عمر ويقول: أتقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول إيه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لما منعت أو لقاتلتهم على منعها، فإن الزكاة حق المال. وكان بسبب إصراره هذا أن انتصر الإسلام وعزت دولته وقامت قومته بعد أن ظن أنه لا قيام له. تخيل مثلا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود بلغ دقة ساقيه من أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم مع تبجيلهم لعبد الله بن مسعود وكانوا بيعتبروه حبر. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصوم حال السفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين. هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة وقد سأله نفر من الصحابة عن الصيام في السفر كما كان من السلمي وغيره: أسافر وأجد بي قوة على الصوم، أفأصوم أم أفطر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أفضل، الصوم في السفر أم الفطر؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، فذهب الحنابلة إلى تفضيل الفطر باعتباره رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. وخالفهم جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا بل الصوم أفضل إذا قوي عليه ولم تقع بسببه مشقة. والظاهر والله تعالى أعلم أن التفصيل أولى من هذا وذاك، فيقال إن قدر على الصوم ولم يجد مشقة بسببه أو ضررا يحصل به فالصوم أولى، لأن الله تبارك وتعالى لما خير المكلف بين الصوم والفطر والإطعام ختم الآية بقوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أضف إلى ذلك فضل الأيام التي تكون من رمضان على ما سواها، مع الهمة التي يبعثها اجتماع الناس على العبادة، ثم ربما يقصر المرء في إعادة ما عليه من أيام فيلحقه الموت قبل قضائها فيكون مقصرا بذلك، فيكون الصوم في هذه الحالة أولى. أما إن ترتب على الصوم في السفر مشقة أو وقع به ضرر فلا شك أن الفطر أولى، وقد يتعين، قد يجب الفطر على حسب الحاجة إليه ومقدار الضرر الواقع بسبب الصيام في السفر. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، والبخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سافر مرة وكان صائما، فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصوم وهم ينظرون ما تفعل، يعني الناس رغم المشقة التي يجدونها من الصوم ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفطر أم يصوم أو يتم صومه، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء بعد العصر، وفي رواية وقد قاربت الشمس على الزوال أو الغروب، فدعا بقدح فيه ماء ثم رفعه حتى رآه الناس ثم شرب صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له إن بعض الناس قد صاموا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فأثبت لهم العصيان رغم أنهم في الأصل مخيرون بين الفطر أو الإمساك، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن المشقة قد حصلت ووقعت بالفعل فيكون الصوم مع المشقة عصيانا، الأمر الثاني أنهم خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأصل التأسي به، فلعل بعضهم أن يدخله من الغرور ما يدخله بسبب ترخص رسول الله وأخذه هو بالعزيمة، فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، يعني إذ صاموا مع المشقة فكان صيامهم عصيانا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فليس على إطلاقه، وإنما هي واقعة عين، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وقد أحاط به الناس وقد أعياه الصوم حتى سقط على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كانت الحالة كذلك. وهذه من وقائع الأعيان التي لا تعمم. لكن كيف جاز لنا أن نقضي بأنها واقعة عين ولم نقل بأن الصيام في السفر كله ليس من البر؟ الحديث مطلق ليس من البر الصيام في السفر، فهل نقول هذا على إطلاقه ولا نقول أن ده بسبب الحاصل لهذا الرجل فقط؟ فإذا حصل مثل ما حصل له يبقى ليس من البر الصيام في هذه الحالة، ولا ليس من البر الصيام في السفر على الإطلاق؟ لا شك أن ما قلته هو المنضبط بقواعد الشريعة، لأن لو كان الصيام في السفر ليس من البر ما صام النبي صلى الله عليه وسلم قط، وما خير الصحابة في الفطر أو الصيام. يبقى قول ليس من البر الصيام في السفر حالة خاصة ليست على إطلاقها. قال وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. طبعا هذا فين؟ في السفر، في السفر مش حرب. قال فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر أم لا؟ الوارد في القرآن والسنة بالرخصة في الفطر في أي الحالات؟ حالة المرض والسفر. طيب الفطر في الحضر هل يجوز أم لا يجوز؟ الفطر في الحضر أجازه العلماء لبعض أصحاب الأعذار، زي من الشيخ الكبير والمرأة العجوز وأيضا الحامل والمرضى، فأنزلوهم منزلة المريض، أنزلوهم منزلة المريض، لأن المريض يفطر في السفر وفي الحضر. فأنزلوا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع منزلة الايه؟ منزلة المريض او الضعيف الذي لا يقوى على الصوم. طيب هل يرخص فيما عدا ذلك؟ اختلف العلماء في فطر الحاضر اذا كان سيلقى عدوه، يعني داهم العدو بلده ولا بد من وقوع المقاتلة بينه وبين الأعداء، هل يفطر وهو حاضر خال من الأعذار أم يصوم ويقابل العدو وبه من الضعف الحاصل بسبب الصوم ما به؟ فيها خلاف بين العلماء، نشوف كلام ابن القيم رحمه الله فيها إيه. قال فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، أي الفطر في الحضر ليتقووا على لقاء العدو، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. هذه الواقعة كما ذكر ابن عبد الهادي وغيره كانت سنة 702 هجرية مكان يقال له مرج الصفر في دمشق وتسمى وقعة شقحب. قال المعلق هنا: وفيها قتل من التتار نفر عظيم وأسر منهم جماعة، وكتب الله للمسلمين الغلب والظفر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقد شارك في هذه المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلسانه ونفسه، فكان يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين، إلى أن صدق الله وعده وأعز جنده وهزم التتار وحده ونصر الله المؤمنين. وحدث بعض الأمراء الذين كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله تعالى ابن تيمية قال له يوم اللقاء وهم بمرج السفر وقد تراءى الجمعان: أوقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل، ثم قلت له: هذا موقف الموت وهذا العدو. قال: فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا، ثم انبعث وأقدم على القتال، ثم حال القتال بيننا والالتحام، وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر. يعني هكذا يكون الجهاد بالسيف والقلم واللسان في وقت واحد كما كان عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأفتى العساكر في هذه الموقعة بالفطر رغم أن العدو قد داهم بلادهم، يعني وهم حاضرون فيه. قال: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، لأن كما قلنا من قبل إن السفر فيه مشقة، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى يتمكن المرء من التغلب على هذه المشقة وهذا العذاب أبيح له الفطر، فمن باب أولى أن يباح له فيما هو أشد من ذلك، هو مجالدة الأعداء ومبارزتهم لإبعادهم عن ديار المسلمين. قال: فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل إلا به، ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم. وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا. فكانت عزمة. فعلل صلى الله عليه وآله وسلم بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله. صحيح إن الموقع كانت حال السفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في السبب الحامل على الفطر السفر بالمرة، ولكن ذكر إيه؟ لقاء العدو فقط، فعلم من ذلك ان من الاعذار المبيحة للفطر في السفر او الحضر لقاء العدو، ليتقوى المفطر على لقاء عدوه ودحره ورد كيده في نحره. قال ولا اشار اليه اي الى السفر، فالتعليل به اعتبارا لما الغاه الشارع في هذا الفطر الخاص. وعليه فنقول اذا كان القرآن الكريم قد ورد بموضعين من مواضع الرخصة وهي المرض والسفر، ثم ألحق بالمرض بعض الحالات التي لم ينص عليها، فكذلك يلحق بهما أي بالمرض والسفر الفطر في الحضر للقاء العدو ونحوه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لم يخرج عن الإطار العام للشريعة، بل له الحق في إضافة ما أوحاه الله عز وجل إليه. ولقد تبين من قبل ونحن نتكلم في أسباب القصر، وأن القصر سببه إيه؟ الوارد في القرآن، الخوف، الخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر وهو آمن غير خائف، قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا أن إيه؟ صدق، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. من أين عرفنا أنها صدقة؟ مش في القرآن ذكره، ولكن جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فدل على أنه يشرع بإذن ربه تبارك وتعالى ما أوحاه الله عز وجل إليه. لن نقول هنا لو كان العدو مداهما لبلاد المسلمين وهم صيام في رمضان ولا سبيل إلى دحر العدو، أو كان الفطر يقويهم على العدو، فلهم أن يفطروا للمصلحة العامة الراجعة من هذا الفطر، ولأن الرخصة فيه أحوج إليها من غيره من المرض والسفر. طبعا هذا لا يمنع أن يصوم من يقوى على مواجهة العدو وعلى الصوم كذلك. قال وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة إنه يوم قتال فأفطروا، إنه يوم قتال فأفطروا. وهذا كما سبق ذكره تعليل للفطر بالقتال لا غيره. قال وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر رضي الله تعالى عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلط إما عليها، وهو الأظهر يعني اللي نقلوا هذه الرواية عنها هم الغلطم، أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر، في قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط. نقول دائما أن اليقين لا يرفع بالشك، لكن هتقابلنا هنا مشكلة، وهي أن روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون هذا اليوم اللي هو يوم الغيام. بقى مش هنقول شك، هنقول يوم الغيام. ليه؟ لأن يوم الشك بطبيعة الحال هو اليوم اللي قبل إيه؟ اللي قبل رمضان. إنما احنا نقول عليه يوم الغيام ليه؟ علشان المانع من رؤية الهلال هو الإيه؟ الغيام أو السحابة، يغلب على الظن ذلك. فهنا يذكر ابن القيم هذه المسألة ونحن نذكر قوله ثم نبين الراجح إن شاء الله. قال فإن قيل فإن كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، إن هو إذا ما رآش الهلال يكمل العدة 30 يوم، فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر، وخالفه سالم بن عبد الله؟ يبقى من الصحابة كم صحابي؟ العدد اللي سمعتوه، ومن التابعين من أول سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران، وذكر جماعة آخرهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. طب إزاي دولت مع وضوح هذه الأدلة فأكملوا عدة شعبان 30 يوما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاموا يوم الغيام؟ طيب نقول أولا ما روي عن عمر لا يثبت لأنه منقطع بين مكحول وعمر، فمكحول روى الحديث عن عمر لا يسمع منه أو لم يسمع منه، يبقى أثر عمر ضعيف. وكذلك أثر علي رضي الله تعالى عنه أيضا منقطع. أما الرواية عن ابن عمر فصحيح، أو نقدر نقول ملخص عشان يعني ما نطولش الوقت عليكم، لم يثبت المخالفة إلا عن ابن عمر وعائشة وابو هريرة. ابن عمر هو اللي كان فعلا بيصوم يوم الغيام او الغمام، وكذلك عائشة وايضا ابو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. طيب ازاي الثلاثة خلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ وهل نعمل بقولهم ولا ناخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هنا واما الرواية عن ابن عمر فهي رواية صحيحة. طبعا كان إذا كان سحاب أصبح صائما، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وفي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. ففيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من هذه الرواية إن قوله اقدروا له يعني إيه؟ إذا كان الغالب على الظن إن الهلال مطلعش أو الهلال طلع بس اللحاش أو حال دون رؤيته الغيام أو السحاب، يبقى نصوم حتى على سبيل الإيه؟ سبيل الاحتياط كما سيأتي. وذكر بعد كده الرواية عن أنس ومجمل الروايات يعني. قال فالجواب من وجوه، يبقى عندنا بنقول الثابت في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل ابن عمر وفعل عائشة وفعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة. أما مخالفة التابعين فليس لها اعتبار، لأن احنا بنقول هنا الصحابة هم اللي أخذوا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف جاز لهم أن يخالفوه؟ قال فالجواب من وجوه عن مخالفة الصحابة الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحدها أن يقال ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا. وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء. يبقى ابن عمر لما صامه صاموا ايه؟ احتياطا، يمكن يكون رمضان. وعائشة ايضا صامته من هذا الايه؟ الباب. حتى منهم من صرح بقوله لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وإذا صرح بإيه؟ صرح بالاحتياط، إنني مصوم يوم من شعبان أحسن ما أفطر يوم من إيه؟ من رمضان. بس الكلام ده كان يمشي إمتى؟ لو إن مفيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن صوم يوم الشك، لأن العمل بالاحتياط يكون إمتى؟ يكون في واجب، يكون في واجب. يعني عندنا مثلا مسألة اتكلمنا عليها قبل كده، مسألة ستر العورة. المتفق عليه بين العلماء ان العورة من لفين؟ لا، المتفق عليه بين العلماء ان العورة هي السوئتين، القبل والدبر. واختلفوا في الفخذ، هل هو من العورة ولا ليس من العورة؟ طيب ستر العورة واجب ولا مستحب؟ واجب. يبقى لما اقول هنا الاحتياط يقتضي ايه؟ تغطية الفخذ، لان مش هيتم ستر العورة وان كان فيه خلاف في تحديدها الا بايه. يبقى هنا البخاري قال حديث انس اسند وحديث جرهض احوط. حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد على بير وكشف او كاشف عين عن فخذيه، فدخل ابو بكر ودخل عمر ثم دخل عثمان فغطى فخذيه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده صحيح مفيش فيه مري. حديث جرهض حسن، يبقى هو اللي مقدم. المفروض ان الصحيح هو اللي ايه؟ اللي مقدم. بس البخاري فقه قال لا، صحيح حديث جرهض في الاسناد اقل شوية او اخف شوية من حديث انس، بس هو ايه؟ احوط. يبقى نقول الاحتياط يعمل به في باب الواجب لا في باب المستحب. طب لما انا اصوم يوم من شعبان ده مستحب ولا واجب؟ مستحب. يبقى انا ما صومش على سبيل الاحتياط الا يوم يكون ايه؟ يكون واجب. طب هل ده انا اصبح عندي يقين ان ده يوم من رمضان عشان اصومه؟ لا، اليقين ان هو يوم من ايه؟ من شعبان. وصيام يوم من شعبان مستحب على احسن الدرجات، فكيف اذا صادف نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الشك او لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين؟ يبقى ما اصبحش بقى مباح، فضلا عن ان يكون مستحب ده هيجي لسه حكمه هل هو مكروه ولا محرم. يبقى اللي عملها هنا عملها احتياطا فقط. قال والنصوص التي حكيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغماء ولا تدل على تحريمه. هيأتي إن شاء الله ما يدل على تحريمه. قال فمن أفطره أخذ بالجواز ومن صامه أخذ بالاحتياط. الثاني أن الصحابة كان بعضهم يصومه وكان بعضهم لا يصومه، وأصح وأصرح من روي عنه صومه عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البر، وإلى قوله ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل. يعني ملخص كلامه إيه؟ إن الصحابة اختلف، منهم اللي صام ومنهم اللي أفطر. طب إذا اختلف الصحابة يبقى الأخذ بقول بعضهم ليس أولى من الأخذ بقول الإيه؟ الآخرين. قال ليه هاخد بكلام ابن عمر واسيب كلام علي مثلا، او ليه هاخد بكلام ابن عمر واسيب كلام معاذ بن جبل؟ ايه الحكمة في كده؟ امتى ناخد باقوال الصحابة ونقول ان دي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا اتحدوا ولم يختلفوا، اذا اتفقوا على قول واحد زي ما اتكلمنا هناك واحنا بنتكلم في الحامل والمرضع اذا افطرت في رمضان. قلنا فتوى الصحابة في هذا الباب ايه؟ ان هي تطعم عن كل يوم مسكين. قلنا لا يعرف لابن عمر ولا لابن عباس مخالف في المسألة، يبقى ده كأنه إجماع من الصحابة، وقول الصحابة هنا إيه؟ مقدم. لكن لو الصحابة اختلفوا فيما بينهم يبقى قول هؤلاء لا يقدم على قول إيه؟ هؤلاء. ويبقى الفصل هنا لمين؟ إما إن إحنا بنشوف يعني أصول الشريعة إذا ما كانش في المسألة نص إيه؟ صريح، كيف وعندنا جملة نصوص صريحة تمنع من الأخذ بأقوال الصحابة لو اتفقوا، باستحالة إنهم طبعا يتفقوا على مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة المذكور أسماءهم يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة، هذا مع رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام، وقد رد حديثها هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفته. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن العبرة برواية الراوي لا بفعله. فعائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ عد ثلاثين يوما ثم صام، يعني عد شعبان 30 يوم. فكون عائشة بعد كده تيجي في اليوم اللي فيه سحاب او غيام وتصوم يوم 30 من شعبان احتياطا، يبقى المقبول عندنا او المعمول به عندنا ايه؟ قولها مش فعلها. زي ما اتكلمنا في المسألة دي، احنا بنتكلم في مسألة الايه؟ القصر في السفر. عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اتمش رباعية في سفر قط، وبالرغم من ذلك كانت بايه؟ بتتم الرباعية. فلما سئل ابن الزبير عن فعلها، خلفك بتعمل كده ليه؟ قال تأولت كما تأول عثمان. فالعبرة عندنا الرواية وليس الايه؟ وليس الفعل. لان انا ممكن اقول لكم حديث النهاردة وانساه بعد شهر او بعد اثنين او بعد سنة، لان النسيان وارد ولا مش وارد؟ وارد. الانسان بطبيعته انه بينسى. واحنا ذكرنا لكم برضو قبل كده قصة عمر مع عمار بن ياسر، لما عمار بن ياسر اجنب ثم تمرغ في التراب وظن ان التمرغ هذا يجزئه عن الايه؟ الغسل، قياسا على ايه؟ ان ضرب اليدين او مسح اليدين الكفين والوجه بالتراب يجزئ عن الوضوء، يبقى الغسل حاجة اكبر ما يجزئش عنها الا الايه؟ الا التمرغ. فعمر رضي الله تعالى عنه كان معاه في نفس الواقع، فانكر عليه ذلك، وانكر ايضا مسألة اجزاء التيمم عن الغسل. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده، اولا تذكر يوم فعلنا كذا وكذا وكذا، انا كنت معاك وتمرغت في التراب وكذا وكذا، وكذا رجعنا احنا الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم وقصيت عليه الخبر، فقال انما يكفيك ان تضرب الارض بكفيك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. يقول عمر لا اذكر، مع انه حاضر الوقعة، وممكن يكون الواقع اللي فيها قصة دي تبقى اثبت في الذهن من غيره، لكن نسي. ولا طبعا مؤاخذة على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الواحد يروي حديث وينساه فيعمل بخلافه، يبقى العبرة بايه؟ العبرة بالرواية وليس بالعمل. فالحاصل من هذه المسألة طبعا هو اتكلم بعد كده في اقوال الصحابة وختمها بقوله ويدل على انهم انما صاموه استحبابا وتحريا ما روي عنهم من فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر قال حنبل في مسائله حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وده اسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. يبقى اللي روى عن ابن عمر انه كان بيصوم احيانا كان بيصوم ايه احتياطا واحيانا كان بيفطر، ولعل هذا هو الغالب من حال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فيتلخص من هذه المسألة اللي هو صيام يوم الغمام او السحاب الذي حال دون رؤية الهلال سبعة اقوال للعلماء. القول الاول بالوجوب وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وحجته في ذلك فعل من سمعتم من الصحابة، لكن الحقيقة هذا القول ضعيف لما تبين من ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعله استحبابا، لانه لو كان واجب كان على الاقل ألزم به من اهل بيته وخاصته، لكن كان بيعملها استحبابا وبعد كده يقول اللي عايز يصوم يصوم واللي ما يصومش ما يصومش، بل هو نفسه كان بيصوم احيانا ويفطر احيانا. يبقى هنا فعله لا يدل على الوجوب. القول الثاني انه محرم، واستدل وهذا قول اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى للادلة المتقدمة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين، والنهي يقتضي التحريم. واصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك او اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وطبعا المعصية تتعلق بتحريم. بل ثبت